العظام احترامه لو كان نزور مقامه يا زين العمامة لو كان نزور مقامه يا زين العمامة تحصل لي كرامة العظام احترامه الله الله الله على عربي محمد على عربي محمد الله الله الله الله الله الله على عربي محمد على عربي محمد ونزل سلم عليه الله الله الله على عربي محمد على عربي محمد الله الله الله الله الله الله على عربي محمد على عربي محمد الله الله الله النبي أهل الهوى نبي مدحو دوا نبي أهل الهوى نبي مدحو دوا كلكم قولوا سوا نبي كلكم صلوا عليه الله